رجل بقي مال قليل لم يكفي عن الحج والعمرة، فما هو الحكم؟ يصرف فيما هو الأصلح للمتوفى من قبل الوصي. فلو كان مثلا يعطيه لبعض طلبة العلم المحتاجين أو الأيتام أو بناء مشاركة في بناء البير وهكذا فيما فيه أصلح للميت. يقول لماذا يرد الاثنين الوصية وهي لا تزيد عن الثلث؟ لا، أوصى بكل ماله، بكل ماله صار وصية، فقال ورثة لا ما نريد كل المال، نريد فقط الثلث. ابن سلم قال الثلث والثلث كثير، فردوا الوصية إلى الثلث. يقول لماذا يصح في الوصية بالمشاع للعبد والنقود والعين؟ لا تصح النقود لأن ما زال عبد، فلا نملك مال لمال، وكذلك العين ما يملك، لكن مشاع لأنه يستطيع منه أن يفتدي نفسه من العتق ثم يتملك. يقول هنا لم يخالف المصنف الحديث أنه لا وصية الوارث في قوله من وصى لابنيه وأجنبي، لا، لأنه وصى لجميع الورثة، ما فيه سوى ابني فوصى لهم، لكن أشرك معهم غيرهم. إن رضوا به نعم، ما رضوا به ترجع الوصية للثلث ويأخذ الابنان نصيبهم من الإرث. يقول إذا كان الورثة أكثر من اثنين فهل يكون لهم نفس الحكم؟ نعم، مثل لو عنده 5 أبناء وأجنبي، تمام، فنعطي الثلثين للخمسة ويشتركان في الثلث الخمسة مع الأجنبي، ويشترك نعم الأبناء مع الأجنبي. قلنا حكم التبرع بمال الميت كامل مع رضا الورثة، لكن قصد بالتبرع العطية فما وهي تبرع مرضى الموت ما ينفذ الثلث فما دون. إذا كان قصده الهبة في حياته يعني يوزع يعني يهب لأولاده وزوجته كما في أنصبة الميراث يصح، مثل ما يسمي بعض الناس يقول قسم تركته قبل موته، نقول يصح لكن ليس بهذا اللفظ، من تقسيم التركة ما يكون بعد الموت، ونقول يهب ماله لأولاده فيصح، لكن يبقي لنفسه شيئا حتى لا يتعف لا حتى لا يتكفف الناس. يقول هل تنفذ الوصية للورثة إذ أشكل عليه؟ يقول مصنف إن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله تسع، مثل ما أخبرنا الابنان هنا جميع الورثة، لكن لو كان عنده ابنان وزوجة وأجنبي نقول لا وصية لوارث يرجع للثلث. يقول إن جهل الموصي موت شخص فإن نصف الحي وماذا يفعل بالنصف الآخر من نقود؟ مثل ما أخبر يعود التركة، لأن النصف هذا أصبح لاغيا فيعود التركة. فلو شخص قال أوصيت ربع مالي لزيد والربع ربع مالي لزيد وللجن مناصفة، نقول نعطي زيد نصف الربع ونصف الربع الآخر لاغي يعود للورثة. يقول نصيب الأجنبي مع الابنين للثلث فلماذا ردت الوصية؟ لا، هنا يقول مصنف وإن وصى لابني وأجنبي، وإن وصى بماله لابني وأجنبي، بماله يعني بكل ماله مو بثلث مال. فلو الشخص عنده 3 عمائر قال أوصيت بهذه العمائر لابني ولأجنبي، هنا المسألة، وليست المسألة يقول أوصيت بثلث مالي لابني وأجنبي. يقول هل البخور يفطر الصائم؟ لا، بس لكن الإنسان لا يتعمد، لكن ما يفطر ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل ولا الشرب، والغبار بالاتفاق ما يفطر، فإذا قيل التدخين نقول لا، فيه معنى الأكل والشرب، فيحتاج المدخن يشرب حتى يعوض ما نقص من أضرار التدخين حتى يهلك جسده بنفسه. وكيف الجمع بين قول المصنف أن أوصى بمال ابني وقول أوصي ثالث؟ يعني معنى كلام المصنف كذا، وإن وصى بكل ماله لجميع الورثة وأجنبي كذا فيزول الإشكال. طيب بسألك بس فيزول اللبس اللي عندكم، لو شخص قال لأولاده أوصيت بجميع مالي لكم يصلح؟ يصلح. فلو قال أوصيت بجميع مالي لكم مع ولد الجيران إذا رضوا يصح، إذا طيب لو قال الثلث إذا مرضوا يرجع الجميع للثلث. طيب وبقية الورثة لهم نصيبهم هنا. يقول هل في الحديث تعزير بالمال؟ نعم، لأنه منع. يقول هل المراد بمال المال الذي منع فيه الزكاة فقط، والمراد به جميع ماله؟ لا، ما وجبت فيه الزكاة فقط. يعني مثل عند سيارة، 5 سيارات وعشر من الإبل، من رأى التعزير بالمال نأخذ منه شاة و5 من الإبل، ما نأخذ سيارته لما وجبت فيه الزكاة. يقول هل يجوز لأهل البيت أن يأخذوا من الضمان الاجتماعي؟ إذا كان هو زكاة ما يجوز، أما إذا كان إعانة من الدولة لمن يحتاج من الضمان الاجتماعي فما في بأس، كان عطية نولي الأمر لهم. يقول كيف يجوز لأهل البيت أخذ صدقة تطوع أن يسلم خرج من فم الحسين التمرة التي قال أخشى أن تكون الصدقة هنا صدقة واجبة، ما صدقة التطوع فلا، وهذا بالاتفاق صدقة التطوع تجوز تدفع لهم، الذي لا يجوز الزكاة فقط، وليس على إطلاقها حتى الزكاة، فيجوز دفع لأهل البيت إذا كان من الغارمين، ويجوز دفعها لأهل البيت إذا كان من مؤلف قلوبهم، ويجوز دفعها لأهل البيت إذا كان في سبيل الله من المجاهدين في سبيله. أما الفقراء المساكين العاملين عليها فلا يكونون من أهل البيت، ما يجوز دفعهم. طيب يا منير، يقول ويجب العمل بشرط الواقف، إيش معنى الكلام هذا؟ طيب غدا ما في درس، الخميس ما في، الجمعة إن شاء الله فيه. نعم خليفة، إيش معنى ويجب العمل بشرط الواقف؟ كيف؟ يعني يجب تنفيذ شرط الواقف فيما لم يخالف معصية كذا. طيب يا عبد العزيز، لو الواقف قال وقفت هذه العمارة والناظر عليها ابن الصغير يصح؟ ها؟ ما يصح؟ علي يصح؟ عند ابن هو أصغرهم عمره 20 سنة صح؟ وين قول المصنف محمد؟ وين الناظر؟ ما فيه. والنظر، والنظر مش معنى النظر، النظارة يعني يقوم عليها. تمام. طيب يا جاهد، لو قال شخص أوصيت بهذه العمارة لأولادي، هل نعطيهم من الذكر مثل حظ الأنثيين ولا ما نعطيهم؟ ها؟ يساوون. وين عبارة المصنف؟ ها؟ وين أطلق ولا معين؟ أيوه، استوى فيه الذكر، الذكر الغني وضد ذلك. طيب لو كان الوقف قال أوقفت هذه العمارة على طلاب العلم في الحرم يدخلون فيه النساء حتى النساء حتى النساء. طيب وين العبارة يا مصعب؟ الذكر قال ضد ذلك الأنثى بعد. طيب كم نعطي الأنثى؟ نعم ايش تقول كم نعطي أنت؟ نعم كم نعطي بالسوية لأن معي. طيب لو عين قال الذكر مثل حظ الأنثيين، لو قال للطلاب أعطوهم ضعف ما للطالبات في الحرم مثل طلاب التحفيظ وطالبات التحفيظ، وأعطوا طلاب التحفيظ ضعف للطالبات، نعمل بالشرط ولا ما نعمل؟ لأن حدد. طيب حمزة، طيب لو حدد، لو مثلا قال هذا وقف على من كان عمره 30 فما دون، يصلح؟ ها نعم نايف يصح. وين عبارة مصنف؟ ووصف له أن يصف 30 فما دون من القارة الفلانية الذي يدرس كلية الشريعة أو العلوم الشرعية أو طلاب الجامعة الإسلامية وهكذا. طيب صالح، لو شخص قال هذه العمارة وقف على نايف، من هو الناظر عليها؟ أيوة إذا عين للي عين، وإذا ما عين ها؟ لا نعم أبدأ الموقف عليه العبارة. طيب إذا كانوا جماعة، يعني لو قال شخص هذه العمارة وقف على طلاب الجامعة الإسلامية ولا جامعة الطيبة، وما حدد من الناظر، طيب الأمر القاضي كيف عين القاضي؟ كيف عين؟ كيف الأصل؟ كيف سمع؟ إذا كانوا جماعة يقتسمون النظر، نقول أعطونا ناظر من الجامعة الإسلامية وناظر من جامعة الطيبة، فيكون الوقف كم ناظر؟ يكون له ناظران، عرفت؟ وإذا اجتهد القاضي قال لا ما يحتاج نقيم ناظر ناظرين اثنين يكفي واحد فله ذلك، ولو قال أقيم ناظرين ومشرف عليهما يصح، عرفت؟ أيوه. طيب محمد صالح، هل القاضي يلزم أن يعين الناظر إدارة الأوقاف مثلا، ولا الشخص لو خارج منها؟ ها ها يعني لو شخص قال هذا وقف للفقراء وما عين، من يعين القاضي؟ ها أي الناظر من عين؟ ها نعم القادر الأصلح، يعني سواء أفراد أو جهات. نعم إيه الناظر يعطى شيء من الوقف نظير أتعابه، ينظر للعرف، الآن العرف الناظر يأخذ 5% تقريبا من أتعابه من ريع العمارة.